بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليك، الله يسلم دياتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم درسنا الدس على العلوم الإسلامية، التفسير والحديث الشريف والتاريخ. فالدس كتير والخرافات كتيرة والعوام بيتناقلوها، مثل حكاية اليوم، اليوم الأربعاء، الآخر أربعاء من صفر، ففي إيش له أوراده وإله كذا وإله شغلاته، وغطوا الكاسات وغطوا الطناجر وغطوا مدري شو تغطوا، نعم، وبتقرأ كذا وكذا وكذا وكذا. طيب عن مين ورد هالكلام؟ ها ما له أساس، لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين. منين جابونا يا ديننا؟ صار الإسرائيليات اللي فيه حدث ولا حرج، وشعبنا بيقبل الكلام هذا. هلا بني إسرائيل أشربوا في قلوبهم العجل، الإنسان سبحان الله الباطل بتلاقي بيشربوا شرب بقلبه، بينما الحق مر، الحق ما حدا إيش بيرتاح له، لأنه الحق مر، والحق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ففي كتاب اسمه الإسرائيليات يباع في السوق، كتاب جيد والله، بيبين لنا فيه كتير من الأشياء اللي الناس عم يتعبدوا فيها وهي لا شيء. هلا لاحظ سبحان الله، امبارح استوقفتني امرأة عم تسألني عن العدة، أول امبارح استوقفني رجل كنت في عزاء عم يسألني عن العدة، كالله يجير الديات. طيب مين اللي بيجوز أخي متوفى إنه زوجته تبين على سلافها؟ طيب شلون كانت عايشة بحياتها الطبيعية؟ بتعيش معهم، بشوفوها بالإيشار وبقلابية طويلة وكم طويل، بتبين عليهم بإيشار وقلابية طويلة وكم طويل، مثل ما كانت تبين عليهم تبينه. إذا ندق الباب بترد على الباب تقول مين، وإذا رن التليفون بترفع السماعة كمان بترد على التليفون. ثلاث أشياء المرأة ما بتشتغلها، ما بتنخطب، ما بتزين، ما بتنام برات البيت. ثلاث أشياء. معتدة الوفاة أقل من معتدة الطلاق. معتدة الوفاة إذا كان بالنسبة إلها بدها تجيب من برا جرزة بقدونس مشان بدها الساي فول، تطلع بتلبس غطاها بتطلع بتجيب جرزة بقدونس بتفوت على البيت إذا ما في مين يجيب لها. نحن عنا لا، المعتدة الوفاة نحبسها بالبيت من موتها، ممنوع ترد على التليفون، ممنوع ترد على باب الزقاق، أشياء ذكر ما بتاكل، لبن مصفى ما بتاكل، جبنه بتاكل، اي نعم، شو في شيء اسمه ذكر ما بتاكل، شيء اللي اسمه انت بتاكل منه. منين جبناها هي؟ بتلاقي هلا اذا امراه مثلا ولداني اجت لعندها مثلا مرت اخوها زياره او جارتها او شيء، فتلاقي مثلا الولد صار لونه ازرق او الحرمه صار، الله لا يوفقون، ابصر مين فات يسلم عليها وهي بالعاده الشهريه قامت كبستها. طيب هلا اللي بتلد بالمشفى، مو كل النيرسات، معظم النيرسات بالعاده الشهريه يعني، ليش ما بيكبسوها بس هي مرت اخوها او سلفتها او كذا يلي كبستها؟ اي نعم، مشان يقطعوا ارحامهم. فنحن صار في عنا اي نعم الدس بشريعتنا اشياء الى اول ما لاخر. سيدنا ايوب عليه السلام قال صار الدود يطلع من جسمه، ما بيجوز هالكلام هذا. الأنبياء ما بتمرض مرض منفر، سيدنا أيوب كان مرضه جلدي، تحت جلده كان، وكان ما بيحسن يقف على حيله. أما شو قصته نعم إنه دوت، لا ما بيجوز هالكلام هذا كلياته، ما بيجوز. طيب كمان إنه نعم الأنبياء إنه نعم عاشوا في المعاصي، زعموا إنه سيدنا داود عليه السلام عشق امرأة بعض جنوده وأرسلوا للقتال وقتلوا للجندي، نعم مشان يتزوج زوجته. معقول نبي يشتغل الشغل هذا؟ منين بيجيبوا لنا هالكلام؟ وتلاقي الناس سبحان الله مصدقه وعايشه من احلى ما يكون. هنا مره احد الطلاب عنا بالجامع الشيخ عم يحكي قصه. طيب القصه يا اخي الوعاظ المفروض يكون في عندهم ادله واسانيد على القصص اللي بيجيبوا لنا اياها، مو اي كلمه بيجيبوها. اي نعم. اليوم عم يحكي لي واحد قال اي نعم بانه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له حمار مدري شو اسمه، نافور مدري كافور مدري شو اسمه، والله ما بعرف. وقالوا هذا الحمار اي نعم له من الحمار العزير له نسب له. قال لي حضرت خطبه جمعه هيك كان الخطبه هيك كانت من الشيخ. طيب هذا الشيخ اي نعم شيخ شو هذا؟ شو دارس الشيخ؟ شو قارئ؟ يجيب لنا سلسله الحمير اي نعم حتى تصل. حتى قال لهم هذا الحمار احسن منكم للمصلين واحسن مني شخصيا، يعني فرد حاله عطى حاله شخصيه يعني اي نعم غير شكل. طيب هذا الكلام يعني انت كخطيب جمعه بناء على شو عم تجيب لنا هالكلام وهالقصص؟ طيب هلا المصلين في كثير عوام بيبقوا قاعدين بيسمعوا الخطبه، في ناس بتراجعوا للشيخ، في ناس تم ماشيه. مره شيخ باحدى القرى منعوه من الخطابه على اسره. اي نعم. قال لهم لما انشق القمر للنبي عليه الصلاه والسلام فات نص القمر بكم النبي عليه الصلاه والسلام من هون والنص الثاني فات من هون، ليش قديش هو القمر ليفوت بكم سيدنا النبي؟ طيب هالناس اللي قاعده ليش مستسخف عقولها انت؟ يعني عجبتك القصه اي نعم اشتغلت فيها؟ راجع اي نعم دليل هالقصه اللي بدك تحكيها للناس. ما هي الناس اللي قاعده جاي تتعلم، جاي تنشحن يوم الجمعه، جاي تنشحن من الاسبوع للاسبوع، جاي ياخذ منك كلام اي نعم يطلع فيه على البيت يصير عنده قيام ليل، عنده اي نعم ذكر، عنده لكن اما تجي تحكي لنا هالكلام هذا منين بده يلاقي له طعمه؟ فمرة احد المشايخ انا كنت قاعد والله بالدرس عم يحدثنا قال انه اي نعم كان الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى على ظهر سفينه فنايم الشيخ، قامت اي نعم سبحان الله هاج البحر هاج البحر لحتى صارت السفينه اللي فيها الشيخ تنقام وتنخبط. رقدوا فيقوا الشيخ قالوا سيدي قوم شوف شو القصه كذا. ففاق الشيخ طلع لقى ايش المشكله صايره، قام ضرب السفينه برجله قال له اسكن بحير فوقك بحر. يعني شو قصده بالبحر؟ انه بحر علم. قام طلعت سمكه، هي كانوا بالبحر الاحمر مدري وين كان مسافر، طلعت سمكه وقالت له اي نعم للشيخ محي الدين انه يعني باي صفه بتتكلم هالكلام هذا؟ بتقول له للبحر انك اسكن بحير بتصغره فوقك بحر، يعني انت شغله كبيره. اي نعم. فقالت له بدي اسالك كم سؤال اذا بتجاوب عليهم فعلا بتكون بحر علم. قال له اسالي. قالت له اذا الله سبحانه وتعالى مسخ رجل حجر شو بتمسك زوجته؟ عده وفاه لما عدت مطلقه. واذا مسخه حيوان شو بتمسك زوجته؟ عده شو؟ قام قال شاف النبي عليه الصلاه والسلام بالهوى وقال له يا ابن عربي إلها انه اذا مسخه حيوان بتمسك عده مطلقه، مسخه جماد بتمسك عده وفاه. قالت له صلي على اللي علمك وراحت. فكتب في بعض كتبه ومن جمله مشايخي سمكي بالبحر الاحمر. هذا الكلام ما يؤخذ به، هذا الكلام غريب علينا وغريب على ثقافتنا. نحن ديننا دين علم، دين فهم، دين عم يدرسوه بالكليات الشرعيه، دين عم تحفظه الناس، عم تاخذ انعام العلم باسانيده. الخطيب على المنبر اذا ما اسند كلامه مرفوض. بده يقول لي هذا الكلام منين جابه؟ بده يقول لي روى البخاري، روى الترمذي بسند حسن بسند صحيح، روى ابن ماجه، روى ابو داود، هيك بدك تقول لي. اما انك اي نعم بالنسبه لك تتكلم بدون اسانيد، او والله كلمه قال الشيخ حدثنا الشيخ هذا سند مرفوض. شو حدثنا الشيخ؟ اي نعم. هلا بالقرى اللي كنت اخطب فيها الجمعه لما انسان بده يكذب له كذبه ومشان يصدقوه شو بيقولون؟ انا سمعتها من الشيخ فتحي. شو بيقولوا للناس؟ خلاص انت سمعتها من الشيخ فتحي معناتها صدق، لك هو لا سماحه مني ولا انا قلتها ولا حدثت فيها، بس مشان يصدقوه بيقولوا سمعتها من الشيخ. فكثير ناس مثلا بيراجعوني، شيخ شو مدى صحه الامر هذا؟ والله ما سمعت فيه. بقول لهم الرجل اسنده لك، شو اسنده لي؟ يعني انا ما له حق يسند لي. فلذلك نعم، هلا التفاسير فيها كثير كحاطب ليل. الحاطب الليل بياخذ فأس وبيطلع على هالشجر، هي شجره خضراء قصه، هي شجره يابسه قصه، بده ياخذ حطب مشان يدفوا. طيب الحطب اللي انت اخذته بالليل ما بيبين معك شو هو، كحاطب ليل. فبتلاقي ان بعض المفسرين معبي الجعبه تبعه ملانه، فيها الغس وفيها السمين. طيب هذا الكلام عن مين جبته؟ في كتاب هلا نعم الشباب عم يطلبوا مني اني درسهم اياه، كتاب الكبائر للحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي محدث، بس اللي شرحوا على الكتاب جابوا لنا قصص غريبه وعجيبه، جابوا لنا حكايا نعم وقصص ما سمعنا فيها. اللي بيقرا فوق كلام ثقه، بينزل لتحت نعم كلام كلياته ما أزل الله به من سلطان. هذا منين جايبينه؟ ليش ما نقرأ الدين الصحيح؟ اليوم ماشي بدعة بين الناس، وهي إيش؟ الطعن بالإمام البخاري والإمام مسلم. فبيقول لك البخاري أحاديثه مو كلها صحيحة، ومسلم مو كل أحاديثه صحيحة، وبيطعنوا فيهم. هلأ في نعم الدكتور، في دكتور نعم ما له علاقة بالشريعة، هلا بتذكر شو اسمه، له كتاب القراءة المعاصرة، دكتور محمد الشحرور. كنا على أساس بدنا نتناقش نحن وياه، بعتنا له خبر انه بتقبل بتقعد للنقاش، قال بقبل. محل ما صار اليوم بدنا نقعد فيه للنقاش رفض. فبالنسبة لنا بدنا نحضر له الكلام اللي هو متكلم فيه، فهو ذاكر بكتابه بأنه قال نعم السيدة عائشة الله يرضى عنها بيذكر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويقي صلاة الرجل ويقي صلاة المرء، حديث في البخاري أو مسلم، ويقي صلاة المرء مثل مؤخرة الرجل. هيك كاتبها هو، هي مثل مؤخرة الرحل. هلأ اللي بيقعد على جمل بيحط عصاي وراء ظهره وبيربطها مشان لما بيحج هيك على الجمل رايح وجاي، مش اذا ما في شيء وراه بجوز غفل اللي بتقال يصير تحت. فلذلك بيحطوا هي مؤخره الرحل، مؤخره الجمل، بيربطوا هالعصايه. فيوم بده يصلي الانسان بيجيب هالعصايه بشكه بتكون ايش ستره له، ولا يصمد اليها صمدا، بيحطها على احد حاجبيه. اي نعم، لانه احنا ما بنعبد خشب، فالانسان ما بيحط عصايه إما على حاجبه اليمين أو حاجبه اليسار. فهو شو كاتب في الحديث؟ ارجع على صحيح مسلم بتلاقي ذكر لك بأنه إيه نعم أنه قال ويقي صلاة المرء مثل مؤخرة الرجل. الناس ما فاضية ترجع للإيش للصحيح وتشوف الحديث، شو بيقول لك؟ والله معناتها مظبوط. العامي بيقول لك مظبوط، معناتها مو كل شيء إجا بصحيح الإمام مسلم صحيح، ومو معقول النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هيك حديث نعم مثل مؤخرة الرجل. شو مؤخرة الرجل؟ يعني نعم المؤخرة تبعه لبني آدم، يعني نعم بيقول لك هيك سيدنا النبي معقول يقول هيك كلام؟ ما بيقول هيك كلام. فنحن يوم قرأنا كتابه حضرنا مشان أنه نتناقش نحن وياه، بعدين رفض، رفض ما رضي يناقشنا. هنا يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث من أقوى الأسانيد. ففي ناس يقول لك أنا ما عم أكذب عن النبي، عم أكذب له إلو، عم جيب أحاديث مشان قوي فيها السنة. لا، ما بدنا. من كذب علي متعمدا معناته أنت بدك تتأكد، بدك تقرأ نعم ويكون قراءتك جيدة، بدك تعرف شو عم تقرأ. نحن نكذب له لا عليه نعم، كما كان بعضهم يضع الحديث تقربا إيش للناس للحكام نعم للملوك رغبة في مطمع ديني ومكسب مادي. في نعم أحد الخلفاء كان له مراء بالحمام كان يكش حمام ففات عليه أحد المحدثين فبيحدثوا حديث نعم بأنه لا خير أو لا كذا إيش إلا في فرس نعم إذا إنسان فرس في سبيل الله أو شبه له أو طير أو جناح زد له عليها من عنده جناح لأنه بيعرف أنه الخليفة بيحب كش الحمام فأمر الخليفة ذبحوا له كل الطيور اللي عنده وقال له عن الرجل من عنده يعني هلأ كذبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مشان لأنه إيه نعم الحاكم هذا اللي بيكش حمام يعني مشان ترضيه. في ناس هيك في عالم بهالشكل هذا إيه نعم والدنيا يعني مو مطولة والرحلة للآخرة وشيكة واللي بيغضب الله سبحانه وتعالى إذا غضب عليه فبتلاقي حتى حياته ما عادت تزبط حياته ما بتعود سوية إيه نعم. شوف هلأ اللي بيكتبوا حجب ليش ما بيعرف حاله كذاب بيعرف حاله كذاب إيه نعم. وبيعرف إنه عم يغش الناس وإنه هالشخوطة اللي بيعملنا إياها إيه نعم هو أمي بيكون لا بيقرأ لا بيكتب وبيعملنا مثل حرف النون إيه نعم هيك تلاقي برشامة طويلة هيك وبيقول لك قص من نشأ في هيك وبتحط على الببور كنا أيام البوابير تحط عليها أو على الغاز بتحط تنكي وبتحرقها وبتمر فوق منها سبع مرات وكذا هو عارفه أنه ما فيها شيء. مرة جابوا لي حجاب جماعة جابوا لي حجاب خايفين منه للحجاب شيخ شوف لنا الحجاب فتحت الحجاب بعده لبعيد لما جيت افتح الحجاب خافوا أنه رح يطلع شيء جني منه والجني عايف حاله الجني ضعيف الجني مو قوي إن كيد الشيطان كان ضعيفا الجني مو هداك القوة اللي عنده يعني لو الله سبحانه وتعالى مرجينا يا لحتى نضحك عليه ما هديك الأشكال يعني المخيفة أو كذا أو شيء بس بيشتغل بالوسوسة فبيجي ببخ بإدم بني آدم بيوسوس لبني آدم ما بيطلع بيده أكتر من هيك هنا. فلذلك اللي كذبوا إيش على الشريعة هلأ في عنا المستشرقين ناس درست الشريعة مشان إيش مشان تطعن فيها مشان يشغلونا فيها. كان في أحد الطلاب مع مشايخنا تخرج من معهد الفتح الإسلامي وكان يناقشهم إيه نعم بالشريعة حتى قدام منه هنن يعجزوا وصلاة ما بيصلي. وأحد الطلاب اللي تخرجوا فكان يوم بيتخرجوا الطلاب من المعهد فبيلبسوا الزي الشرعي بيعملوا لهم غدا نعم بيعطوا شهادة التقدير اللي حصل عليها وانه يلا الله معك بقى انت مع السلامة خرجناك وكذا. فبيحكي لنا شيخنا انه كان في معه طالب العمامة تبعه عبارة عن خرقة لفة هيك على راسه ونزل له عزبة من وراء بشكل مزري يعني. فبيقول له الشيخ يعني انت يعني ليش مالك مزبط؟ قال له هلا بس اطلع من هون الغدا بدي شوطه برجلي جيبها باخر الدنيا ولا بدي الشريعه ولا بدي شيء. انا كنت انا كان في معنا واحد من صف رابع بالمعهد الشرعي بينام بالجامع كانوا سامحين له الاوقاف ينام بالجامع نحن ننزل نفتح الجامع على صلاه الصبح ونأذن ونصلي هو نايم جوا ما يفيق يفيق الساعه 6 ونص 7 مشان ينزل على المعهد نحن بنعرفه انه ما بيصلي عارفانينه باني غرفة نايم واذا فيقناه بيزعل يعني بالله اخي رح تنزل بجورتي شيء انت يوم بيوم يوم بيوم ولا اخذ اجازة ورايح على بلده لابس لك جبة وعمامة شيخ الاسلام ما شاء الله. قلت له شو هاد شيخنا شو هالزي الحلو ها والله اللي بيشوفك بيدخل فيك يلي بيشوف هيك زي ايه نعم واحد بيرقد ببوس ايديه ببوس رجليه يعني عاطيك زي من احلى ما يكون مظهر حلو بس وين المضمون؟ ناله وين المضمون شيخنا؟ اي نعم قال لي تركني بحالي الله يرضى عليك ناله تركنا اي نعم. فلذلك اي نعم بتلاقي حتى دسوا على بعضهم المشايخ دسوا على بعضهم الصوفيه والسلفيه دسوا على بعضهم نعم مشان انه تلاقي الناس تكفر بعضها هاد دسوا بكتابه، هاد دسوا له بكتابه، يعني شو اللي اجاهم من هالشغله هي؟ يعني سبحان الله، ما انت عالم، اي نعم، مفروض تتقي الله سبحانه وتعالى، المفروض تكون عندك مخافه من رب العالمين اكثر من غيرك. انت بتصلي بالجامع محسوب على رب العالمين. إن اللي بيصلي اذا عمل شغله ما له طعم شو بيقول لك؟ تفرج عليه بالجامع قاعد، اي نعم، شوفه ما بيطلع من الجامع. طيب عشو يعني؟ اي نعم، ما انت على ثغر من ثغور المسلمين، انت عم تجيب مسبه، اي نعم، للمشايخ. هذا اليوم كان اللي عم يحدثني، كان عم يقول لي انه عنده صاله تبع افراح واحزان، فبيقول لي انه اين عم بيتشاجروا احيانا على الاجره، وبيتخانقوا وبيتدافشوا وبيضربوا بعضهم، اين عم، مشان الاجره. فلذلك طيب انت يعني هالنظره اللي عاطيها للناس عن المشايخ، ليش عاطيها هيك النظره هي؟ اي نعم. فسبحان الله بتلاقي ديننا حلو، ديننا دين وسطيه. هلا الغرب كلياته ما بيحبوا انه يثبتوا لنا الوسطيه. ليش؟ بده يثبتوا للناس على انه نحن ناس متعصبين، بده يثبتوا للناس على انه نحن ناس، اي نعم، متشددين. هيك بدهم يحاربوا الاسلام من هالباب هذا. فبيجيبوا لنا ناس، اي نعم، مثل الشيخ ميزو تبع مصر، خريج الازهر، يخرب بيته، لك كل فتوى بيجيب لنا اياها ما بتنزل لا بأبان ولا بميزان، وبيطعم باي امام وبيحكي مثل ما بده. مره قتلوه بقلب شو اسمه غرفه الاذاعه، عم يناقش الشيخ، انفذ الشيخ وراح ليه، اي نعم، ونزل فيه قتلوه. فسبحان الله، ومثله متائل الشيخ ميزو، مثله متائل. فبتلاقي كثير ناس مشترات المال. هذا مين اللي حطه، اي نعم، يتكلم؟ ومين اللي خلاه يحكي؟ اي نعم، اعداء الاسلام. هذا لو انه تخرج فعلا من الازهر ما بيبعتوهم يدرسوا، فعلا بيبعتوهم يدرسوا، بس شوف لا اله الا الله. احيانا بيبعتوهم، في منهم بيبعتوه ليدرس الشريعه مشان يطعم بالشريعه، بيقوم بيصير بقى ايش، صاحب دين، وبيمشي بالطريق، طريق الشريعه. اي نعم، لانه هالدين هذا تبعنا شلون ثبت لهلا؟ في حضاره ثبتت 1400 سنه؟ ما في. طلع على الحضارات قعدت لها مثلا 500 سنه 600 سنه، بعدين انتهت الحضاره راحت، بس ديننا هذا ثبت. ليش؟ هلا التتر اللي فاتوا على بلادنا بعدين صاروا صاحبين دين، قعدوا مع المشايخ، قعدوا مع العلماء، صاروا صاحبين دين. اي نعم، هذا ديننا توغل بالناس. لاحظ انت بانه هالدين هذا سبحان الله كيف فات على جزر الملايو، كيف فات على الفلبين، اي نعم، وفات على اندونيسيا، فات، ما فات عن طريق المجاهدين، فات عن طريق التجار. هالتجار اللي كانت تبيع وتشتري بما يرضي الله. لما انسان بيشوف، اي نعم، تاجر، قرات على التواصل الاجتماعي، ما بعرف اذا حكيت لكم اياها، واحد اتصلوا فيه سيارته صافي قدام البيت، اتصلوا فيه الشرطه قالوا له احضر حالا عاوزينك على البيت. اجى على البيت، قام لقى دوريه الشرطه واقفه قدام بابه، قالوا له انه الجار، اي نعم، قال لهم بانه طرق سيارتك فشخطها شخطه بسيطه، والجار هو اللي اشتكى على حاله، يعني مشان تجي تشوف شو بدك انت حق هالأم. عم يقول جيت طلعت بالشخطة، لك ايه مو مبينة. قال له ما بدي شيء. قال له متأكد ما بدك شيء؟ بيطلع لك يعني، شو اللي بده يطلع لي؟ ما بدي شيء. فجاره، اي نعم، سبحان الله، اللي شخط له السيارة، قال له منين انت؟ قال له من سوريا. هو بألمانيا. فراح جاب له، اي نعم، شوية شاي بن، وقال له هذا البن بن عربي، فلذلك يعني خذ، اي نعم، ساي منه قهوه وانبسط وانسر منه. اي نعم، في كثير ناس، واحد لقى حقيبه فيها مصاري، اي نعم، لشركه، فاخذها وراح دور على صاحبها لحتى لقى، لا قاعد عم يبكي، اللي حامل حقيبه امانات حاملها، لا قاعد عم يبكي. فاجى قال له انت فلان؟ قال له نعم. قال له الحقيبه الك؟ عم الزلمه فز مثل المجنون، لك؟ قال له والله هي رواتب يعني تبع الموظفين، والله بيغرموني فيها، والله بينخرب بيتي، هات ايدك لبوسها. شلون جبتها؟ قال له شلون جبتها؟ ديني بيأمرني انه جيبها، ما بيحق لي اخذها. اي مال بتلاقيه ما بيحق لك تاخذه، هذا لقطه. مرة واحد ملاقي أسوارة ذهب مبرومة، والمبرومة غالية بتجي، وين ملاقيها؟ جنب طليطلة، هي حديقة شو اسمها الجاحظ، ملاقيها هنيك. قال مو واثق من حدا، جايب ليها على جامع الحاجبية. قال شيخ لقيت أسوارة ذهب، انت تصرف فيها، شوف شو بدك اشتغل اشتغل. قال وين لقيتها؟ قال لي قدام سوبر ماركت طليطلة حديقة الجاحظ. اوف، وليش جايبها لهون؟ هنيك روح اعلن عنها، اكتب ورقه انه لقينا قطعه ذهب. اللي بيعلم علامتها بياخذها، رقم تليفوني، ما كان في موبايلات، رقم تليفوني كذا، فبيدقوا لك اذا ظهر صاحبه وعلم لك علامتها بياخذها. هون مين بده يظهر صاحب؟ منين بده يجي؟ يعني مثل يضوع مصاري بالعتمه، راح يدور بحاره فيها ضوء. قالوا ليش عم دوروا؟ قالوا في ضوء هون، هنيك عتمه ما بلاقيها. وهذا هيك جايب لي عشان الحاجبي، قلت له خذها وروح. انا عم روح هنيك اعلن عنها هون، شو بدك تسوي فيها؟ ليش تعلن عنها هون عنا؟ جاي تحطها برقبتي؟ هي برقبتك انت مو برقبتي انا. لانه اللقطه بس ترفعها من الارض ما عاد يحق لك ترجعها. بس تلاقي دزدان تحمله تشوف شو في بقلبه ما عاد يحق لك ترجعه. حكى لي رجل بانه نشال، بيعرف واحد نشال سرق دزدان من موظف، وإذ لقى في بقلب منه ورقة كاتب إيه نعم 5000 ليرة للحام، 5000 ليرة للسمان، أجار البيت كذا أجار، والراتب جديد قابضه. طلع هذا الحرامي، طلع إيه نعم على الورقة اللي مكتوب فيها الحساب، وطلع على الراتب، هاد قد هاد، قام حط له قد الراتب من جيبته. حكى لي اللي راح لعند المختار برمبو هيك سمالي اياه، وقال له سيدي اي نعم بس يجيك اي نعم زلمه هيك عنوان وهيك كذا تعطيه هدول، قال له اطلع حط لك اياه النشال اللي سرق لك المصاري. اي نعم. فسبحان الله، يعني الناس اللي في بقلبها رأفه، في بقلبها رحمه، في بقلبها اي نعم، يعني بنقول في دين، طيب هذا صلاه ما بيصلي وحرامي. قلت لكم مره مريت انا على موقف باص، لقيت ثلاث نشالي واقفين عم يقرأوا ورد، يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار. ما شو عم تسوي؟ قال عم نقرأ ورد. قال لي بزمانه في حرامي ما قرأ الورد أم انكمش. ما شاء الله. وكان قال له انت عم تقرأ؟ بدنا نقرأ. قالوا لي ما مرة بنسرق إلا ما بنقرأ الورد مشان ما ننكمش. أي ورد عم تقرأ؟ وطالع تنكب الناس. إيه نعم، اللي قابض واللي إيه نعم. مرة في واحد إجا دين مني 5 ليرات، 5 ليرات بالسبعينات، كانت بال74، كنا نروح على حلب بليرة ونص بالباص، بليرة ونص ندفع نروح على حلب. نعم. فلذلك لما أخذ من أبي كنت 5 ليرات مشان نروح على السكنة، فكانت 5 ليرات تلاقي الطعميني بالاستراحات والشبرق فيها، ورد بدي أركب من حلب لإيش للمكان اللي خدمت فيه، كمان بدي أخذ مكرو مشان نروح فيه ب5 ليرات. فأجا واحد من الحارة اي نعم، شلون استدل عليه والله ما بعرف، اجى سلم علي، اللي بدي اديها من 5 ليرات، من 5 ليرات اخذها وراح. غاب شيء 3 ساعات 4 ساعات رجع، قال لي الله سبحانه وتعالى رزقني والحمد لله جاي رجع لك 5 ليرات. قال له منين رزقك يعني؟ ما مو بلادنا هون. فات على مكان بيبيعوا فيه غنم، تجار الغنم، فات زلمه بايع طرش الغنم تبعه، اخذ له الدزدان. طب هذا الزلمه شو صار فيه هذا؟ هلا راح على ضيعته، ضرب ايده على الدزدان ما لقى، وطلعوا فيه بقى اهل بيته وطلعوا فيه الناس، اذا كبيرنا انضحك عليه وانسرق. اي نعم. نالوا الله يرضى عليك، اذا فيك ترجع لي نفس ال5 ليرات تبعاتي، واجار المكرو اللي حطيته من ضيعه لحلب اي نعم سامح فيه، رجع لي البقيه وما بدي شيء من مصاري هالرجل اللي قاعد عم يبكي عليها. فسبحان الله، الناس اي نعم لما قلبها بيصير قاسي، لما تفكر بدين، ولما تفكر بإنسانية، ولما تفكر إيه نعم بغيرها إنه شو صار فيها، عادي عندها، ما في أي مشكلة. الشريعة، شريعتنا إيه نعم أهم شيء إنه نكون إيه نعم صاحبين دين. هلا ما بدنا كلمة ضمير، بدنا كلمة دين. والله ضميره حي، لا، في دين هالرجل هذا، إيه نعم، اشتغل بدينه، ورجيني دينك. يعني كنت كاتب انا بزماني على التواصل الاجتماعي انه لا تقول لي اي نعم قديش تحفظ من القران الكريم، ورجيني اخلاق القران اي نعم باعمالك، الاشياء اللي الله سبحانه وتعالى امرك فيها عم تنفذها، لما بس هيك حفظ مثل بغبغاء. اي نعم. اشتري سي دي هلا ب 25 ورقه ب 50 ليره 50 ليره بتلاقي ايش القراء كلياتهم على هالسي دي وعم يقراوا القراءات العشره وكل 50 ليره السي دي بتشتري. فرح تكون سي دي انت كمان رح تحفظ بس بدون ما تطبق، ما في مشكله. اي نعم. فسبحان الله السذج من العوام بتلاقيهم. اي نعم. مين ما بيقول لهم كلمه بياخذوها. هلا اللي دايره بين الناس انه اخر يوم اربعاء لا من شهر صفر، مو صفر هذا؟ اخر يوم اربعاء من شهر صفر له اي نعم اوراد معينه، له صلوات، ما له شيء، ما له شيء، ما ورد لا عن النبي ولا ورد عن حدا. يا لطيف شو بعثوا لي اياها، شيخ ارسلها الى غيرك كمان. اي نعم. ولو كنت انا واحد منهم بيكتب لي. فلذلك اللي عنده ورد من قيام الليل اليوم مثلا ما بيتقيد انه يوم اربعاء، بفز قبل الفجر بيصلي كم ركعه. اي نعم. لله سبحانه وتعالى. اي نعم. ومشان انه رب العالمين جل جلاله ينظر له هو عم يصلي. بعدين اي نعم. وما كان الله معذبهم وانت فيهم، يعني هي امان لنا. راح النبي عليه الصلاه والسلام. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فصفانا الاستغفار، عم تستغفر الله سبحانه وتعالى، في بايدك مسبحه عم تستغفر الله سبحانه وتعالى فيها. كثر من الاستغفار، كثر اي نعم من ملازمه العلماء يلي اخذين اي نعم علم، لانه ان هذا العلم دين، فلينظر احدكم عمن ياخذ دينه. ما باخذ ديني عن مين من كان، لا، خذ عن الثقات. اي نعم. لا تاخذ عن الذين مالوا، خذ عن الذين استقاموا. خذ علمك اي نعم عن ناس عم تطبق. انا قرات عند مشايخ كانوا يفيقوني على صلاه الفجر، انزل انا وياهم سوا على الجامع، ننزل قبل الفجر نصلي كم ركعه. اي نعم. ما ياذن الفجر ساعتها اي نعم نصلي الفجر ونتمنا قاعدين بالجامع، بعدين بس تطلع الشمس صلينا ركعتين وتبعثرنا كل واحد راح لشغله. كنا نصوم اي نعم تلاقي سوا، نفطر سوا اي نعم، ونسحر سوا. في عندك اصدقاء هيك دور عليهم، لا تقول ما تم ما تم حدا، ملان من هالشباب ومن هالاخوه اللي هيك ماشيين هالممشى هذا. دور عليهم وحط ايدك بايدهم. يعني الذئب لا ياكل الا القاصيه من الغنم. يوم تصفى لحالك تضربك الديابه، الشياطين الانس والجن ما بيتركوك بحالك. اي نعم. لذلك خليك مع هالناس هذولي. نحن اليوم اي نعم بس مرينا مرور الكرام على هالمناسبه هي، وخاصه بانه اي نعم الموضوع هذا آخر أربعاء، فلا هو في آخر أربعاء ولا في أي نعم أول أربعاء ولا في شيء. وفي هذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.